بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء لله يعني مائلين عن العوج لقصد الله، لأن الحلف هو العوج، ومائل عن العوج يبقى إيه؟ يبقى معتدل. معتدل ليه؟ قال لك الاعتدال ده قد يكون خلقا في الناس، يعني واحد بطبيعته يأنف أن يظلم أحد، واحد مثلا بطبيعته أنه هو يتصدق على الفقير، واحد بطبيعته أنه ما يسرقش، طبيعته كده مش يعني بعيدة عن مسألته، وقد يكون كافرا ويعمل العمليات دي. قال لك الحق سبحانه وتعالى ليس مراده من الفعل أن يفعل، وإنما مراده من الفعل أن يفعل لأنه قال افعل. يفعل لأنه قال إيه؟ يفعل. ولذلك هذا المعنى اللي احنا كنا قلنا زمان عليه، ان قد يوجد واحد كافر بالله ومصلح ويعمل اشياء كثيرة، نقول له الله لم يكن في باله. مثلا مكانه في مجتمع، مهبته، مركزه، مش يعني حاجة زي كده، بيعملها حمية، بيعملها اي حاجة. ولذلك قلنا الله لا يمنعه ثواب ما عمل، بس في الدنيا، في الدنيا يديله، ما نضيعش اجر من احسن عمل، بس اللي عمل عمل طيب ويريد اجرا يطلب الاجر ممن عمل له. واذا كان قد عمل للمجتمع وللصيت وللشهرة وليقال ولا يقال، المجتمع اداله ولا ما ادالوش؟ يبقى ما اداله. ولذلك قال لك فعلت ليقال وقد قيل، خلصيه، فعلت ليقال وقد ايه. ولذلك التمثيل الحق سبحانه وتعالى ضربه في القرآن ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم، انما لهم اعمال كويسة، اعمالهم كسراب بقيعة. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، امال ايه ده ايه التانية؟ في كسراب بقيعة وفي كرماد، في ايتين. فكسراب بقيعة، السراب هو ما يخيل للرائي من بعيد كده ان فيه مية، فاذا ما جاء ما وجدش مية، والسراب دي عملية طبيعية لكسر الشعاع والى اخره، يعرفها الناس اللي بيمشوا في الصحاري. يبقى السراب ان يرى الانسان شيئا يقول انه ايه ما، فاذا ما جاء، ولذلك عملوا لها معادلات وكسور يرسمها وتطلع مش عارف ايه، فاذا ذهب له ما يجدش ايه فيه مية، كسراب بقيعة. قيعة يعني ايه؟ صحراء. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، اهو اعمال الكافر اللي بيعملها للشهرة او بيعملها للمجتمع او بيعملها ليقال فيه كذا وكذا، تبقى كالسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه عشان يشرب لم يجد ما فيه شيء، ووجد الله عنده. احنا قلنا فوجئ بان في اله، دي ما كانتش في باله خالص، كأن الله يقول له تعالى انا ما عملتليش، ما تطلبش حاجه من عندي، انت اللي عملته يقال وقد ايه؟ وقد فيه. ودي كرماد اشتدت به الريح، الرماد اللي اشتد به الريح يبقى يخلي منه حاجه في يوم من عاصف، كرماد اشتدت به الريح في ايه؟ لا يقدرون مما ايه؟ على شيء، ما يلاقي كده. والتاني برضه قال ايه؟ صلب، شوية تراب جم على ايه؟ صلدا، وبعدين ينزل شوية مطر، ما يبقى حتى ما دام صلد ناعم ما فيش فيه شقوق، تفضل شوية تراب تحتيه، ده هو ناعم او ما نعم. يبقى العمل حنفاء لله، يعني لمين؟ لانك فعلته لان الله قال ايه؟ افعل. ليه؟ قال لك لانك انت ان كنت هتعمل العمل الحسن وبعدين تقول ده العمل في ذاته حسن، في حاجات هتؤمرك بها الشارع ويمكن تقول ده مش حسنه، فعلشان تتعود الانضباط للامر ما نقولكش العمل الحسن مقصود لذاته. العمل الحسن مقصود للانضباط عشان شيء ما رأيتش فيه حسن وامرت بيه تعرف ان فيه حسن بس انت مش قادر توصل له. هيبقى يجي بعدين الحسن. وما دام عمل لله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول مثلا احنا مطلوب منه اننا اليتيم نكرم لانه فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الايه الرجال. فعلشان الولد ما يتربش على السخط من ربه على السخط على الله اللي خد ابوه ولا خدش ابو الولد الثاني ما يكرهش ربه يقوم يخلي المجتمع ينهض بهذا اليتيم عشان ما دام ينهض بيه كده يقول ان مات ابي فكلهم اباء ويخلي اللي عنده اولاد ما يزعلش ان فاجأه الموت. يبقى بيعمل عمليتين اثنين في المجتمع يعني مناعات في المجتمع مناعه في نفس اليتيم ومناعه في اللي يخاف انه يسيب ابنه ايه انه يسيب ابن اليتيم. ولذلك يتكلم في اليتيم النبي الكلام بقى انا وكافر اليتيم ايه شوف بقى اللي كافر اليتيم يبقى كده يعني ويا النبي ده مساله يعني كبيره ايه الله. يبقى اذا ولذلك بس بينبه بقى بيقول بس كافر اليتيم ده لازم يكون زي ما قال لنا حنفاء لله يبقى عاملها لمين؟ لأن اعطيك في اليتيم وتروح تطبطب عليه عشان اصل عنده والد يقول لك والله راجل طيب خليه يبقى هو اللي واصي على الفلوس بتاعته هو مش عارف ايه وبعدين يبقى مش حنفاء مش لله بقى دي. ولذلك كمان يجي في حته ثانيه يكشف له يكشف الخلق تبقى واضحه يقول من مسح على راس يتيم يبتغي بها وجه الله يبقى جزاؤه كذا وكذا. طب وليه بقى يبتغي بقى؟ قال لك ما يمكن بنت على راس يتيم ام شويه لينا كده وبده يحل اصلاحه عارفين ايه يبتغي بها وجه الله. ادي معنى حنفاء لله يعني اقبل على الخير إيه؟ لان الله امر ايه امر به. اوعى تنظر الى المساله كده على انها كده لا لان لله بعباداته اسرار قد لا يهتدي العقل اليها. فلما تقول لا يهتدي عقلك يبقى اللي عقلك يجيبه تبقى انت اللي بتشرع بقى يبقى انت اللي ايه اللي بتشرع. ادي معنى حنفاء لمين؟ لله. وقد يكون برضه هو لله كده لما برضه يدخل فيه شويه كده يعني قال لك طب سيدنا النبي ينهل لي قال انني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك لانه مش ممكن هيعمل عمل الا ويريد به ايه قال من كل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يعني يمكن دخل عليا برضه شويه كده من نعم. يبقى دي حنفاء لمين؟ لله وغير مشركين ايه غير مشركين به. ومن لان الشرك صح هيبقى يقول لك خد من شريكي يا اخي. ولذلك قال لك خدوا قضيه كده انا اغنى الشركاء عن الشرك. طب الواحد يضطر يشارك غيره ليه؟ مش لان ماليته ما نهضش براس المال انا اغنى الشركاء عن ايه عن الشرك. فمن اشرك معي ايه غيري انا اقول له لا خد البيعه كلها هو لا يلا مع السلامه انت وهو انا اغنى الشركاء عن الشرك. فمن اشرك معي غيري فهو ايه مش عايز لله لا ده ولا ده. طيب ومن يشرك بالله حب يدينا بقى الشرك بقى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء خر سقط. وما دام سقط من السماء ملوش تماسك لان الانسان زي ما قلنا فيه من الجماديه ان قانون الجاذبيه يتحكم فيه. يعني مفيش واحد يطلع فوق كده وبعدين يقول امسي اما امسك نفسي ولا اعش ما يجيش ابدا لازم يقع زي التوبه. ولذلك قلنا ان الانسان فيه جماديه وفيه ايه نباتيه حاجات ما يملكهاش جماديه ونباتيه وفيه حي ايه في حيوانيه وفي انسانيه اللي هي بعقل المفكر اللي هو بيختار بين الايه بين البدائل. انما كل انسان مكرم برضه فيه كل الايه كل الاشياء اللي موجوده في الاجناس اللي بتخدمه جماديه يعني الجاذبيه تجيبه لتحت توقعه خلاص ارادته بقى وذكائه ومش عارف ايه ما يقدرش ايه يحوش نفسه عن قانون الجماديه. وفيه نباتيه النباتيه دي اللي بتنمو دي مش عارف ايه برضه انت مالكش دعوه في نمو نفسك انت بتشد الواد كده تقول له ايه من النهارده مل ولا نص مل ولا بتاع ولا ليك دخل بيه. وبرضه فيه حيوانات غرائزي برضه ما اقدرش عليه. انا اتميز بايه؟ بحته العقل المختار اللي بيختار بين الايه؟ بين البدائل. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. شو السماء العاليه دي؟ وخر يعني ايه؟ سقط. هناك تخر عليهم الايه السقف. طيب يا سيدي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني بيشبه اللي يشرك بالله بواحد خر من السماء، ما فيش قوة ايه لا ذاته تمنعه ولا قوة اخرى ايه تمنعه، فتخطفه الطير قبل ما يوصل الارض او تهوي به الريح في مكان ايه في مكان سحيق. يبقى اذا اللي بيشرك بالله حاله كهذه الحال، شيء ثاني كان في السماء وسقط من السماء، ما يقدرش يحكم نفسه على انه ما يسقطش، ادي واحد. وبعدين الطير ايه يتلهفه والريح تعبس بيه وتوديه في مكان ايه في مكان سحيق. فان اخذته تشبيه حاله بحاله يبقى الحاله معروفه ايه. وبعضهم يقول لك ناخذه تشبيه شيء بشيء، السماء هي الاسلام، اللي يوقع نفسه عنه تتخطفه الطير اللي هي شهوات نفسه، تهوي به الريح اللي هي ريح الشيطان يقعد يلعب بيه. نعم. او تهوي به الريح في مكان ايه سحيق بعيد. ذلك برضه زي ما قلنا هذا فرغ منه، ونبتدي بكلام ايه تمام. ومن يعظم شعائر الله، الشعائر هي المعالم اللي ربنا عملها علشان ان عظمتها تنال رضا ربك. شعيرك مثلا ان تحرم، ان تطوف، ان تسرى، ان تذبح، كل دي اسمها ايه؟ ان تكبر كذا، ان تعمل كذا، كل دي اسمها ايه؟ ترجل، كلها دي اسمها ايه؟ شعائر. على الشعائر علامات، علامات على ايه؟ على ان دي شيء مأمور به ومعظم عند الله. فاللي يعظمها ويعملها يبقى ينال مين؟ ينال رضا مين؟ رضا ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله. التعظيم اكثر من العمل، من مش من يعمل شعائر الله، ده يعملها بعشق وحب. ابراهيم امر الله ان يرفع القواعد، كان يكفيه انه يمد ايده كده لاخرها ويرفع قواعد البيت، ما عملش كده، ده احتال في ان يزيد في البيت شيئا، ما عندوش سقاله، ما فيش الا ابن صغير ما يقدرش يعمل، بيجيب الحجر ويديه الواحد فيعمل الحجر اللي عمل زي السقاله كده عشان يرفع قواعد البيت قدر مين؟ قدر الحجر. يبقى بيعملها بعشق ولا لا؟ بيعملها بعشق، او العشق ده هو التعظيم، يعني تعمل العمل مش عينك كده بتعمله يعني ايه؟ يعني خلاص احنا نعمله بس، ما هو في واحد ينفذ عمله يمكن ادق من التالي، انما ما بيعملوش بعشق وتعظيم. يعني مثلا هب انك نقلت الى ديوان جديد، فالناس قبلوك نصحوك قالوا اسمع الرجل المدير هنا صعب، ما يحبش واحد يتاخر عن الميعاد دقيقه، ما يحبش واحد يقرا في جرايد، ما يحبش واحد يجيب فيها اكل، ما يحبش اصحابه يجوا ايه يقعدوا فيه، ما يحبش يقرا انشال، ما يحبش يقرا، ما يحبش تنصيف قبل الميعاد. طيب خلاص سهله، هو عايز يجي الساعه كام؟ 8، هنيجي 8 الا ربع. مش عايز تشرب شاي ولا قال ولا ميه كمان. ما تتقلش قبل الساعة 2، ايه ليه 2 ونص حتن قاعد؟ ايه يعني؟ اللي هو عايزين اعمله له. اذا هو بيعمل العمل اهو ومتقن يعني في امان، انما مش بتعظيم. مش ايه؟ ولذلك في طاعة تورثك غرور انك انت يعني واخد الله. ولذلك اهل المعرفة يقول لك ايه؟ رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. لان المهم ايه؟ المهم الانخضاع للاله. اهو ده هو هيعمل الحاجة اللي عايزها بس اكتر من ما هو عايز، انما مش بايه؟ مش بحب للتكليف، ومش بتعظيم للمكلف. ده علشان المكلف ما يبقاش له كلمة عنده، عشان المكلف ما يبقاش له ايه؟ يبقى والتعظيم بقى انك انت تعمل العملية بايه؟ بعشق. مثلا اهي الست يا فاطمة صلى الله وسلم على ابيها وعليهم اجمعين، لما دخل عليها سيدنا رسول الله ووجدها ماسكة درهم وعمالة ايه تجليه، بتخليه يلمع، ما الفلوس بتبقى تقصدر كده وتبقى لها متلمسة كده، فهي قاعدة تجيب مثلا رمل ولا مش عارف ايه وتجلي القرد عشان يلمع. فالنبي سألها لها بتعملي ايه؟ قالت والله انا بقى يعني بلمع. يعني التلميذ مش هيجيلي يعني. قالت لانني نويت ان اتصدق به واعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. انا عايز اديها له كده ايه يعني حاجه يعني ايه. هو ده اسمه تعظيم الايه؟ تعظيم للشعب. ولذلك اللي بيقول اذا لما ينادوا للصلاه يقوموا ايه؟ كسالى. ويقول لك لا ده جعلت قره عيني في الايه؟ في الصلاه. ولذلك كانوا الناس يتفاضلون بشيئين. كل مجتمع كده كان يعملوا الفضل فيه بشيء. ساعه ما يقول الله اكبر اسبقهم الى فزع الاجابه واخرهم انصرافا عن الله هو ده يبقى الخير. مش مجرد سلام عليكم او يقول لك ايه لسه ما خلصت اذان ومش عارف ايه وبتاع. لك لا يبقى دي ايه دليل على ايه؟ على انه عاشق التكلم. ولذلك بعض العارفين بيقولوا والله انا اخشى ان لا يسيبني الله على طاعته. ليش ده انت يعني؟ قال لانني اصبحت اشتهيها. واحنا ممنوع منا اننا نشتهي الحاجه لاثنين قطع شهوه. انا بحبه فخايف بقى ليه دي يقول لي ما انت ما خلاص تعملها عشان بتحبه. يبقى اذا ايه؟ ومن يعظم يعني يعملها بايه؟ بحب للمكلف قبل ان يعرف لها فائده. نعم. ولذلك الاهل العزم يقول لك يا سبت فعل الله يا سبت خلاص انتهت المساله. ولذلك الذين يناقشون في امور فعلها رسول الله يقول لك ازاي رسول الله مثلا يعني يتجوز مش عارف ايه ازاي مش عارف ايه يعمل. نقول له طب تعالى بقى ده انت امنت بانه رسول ولا ما امنتش؟ طب رسول. طب اللي امنت بانه رسول تجيب انت موازين الكمال من عندك وتقول لا ما كانش حقه يعمل ايه؟ لان معنى ما مش حقه يعمل دي ان في كمال عندك انت. فبتقيس فعل الرسول على كمال من عندك مع ان الفرض ان الكمال يكون من جهته هو. عمل ولا ما عملوش؟ بس هذا الكلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مش من تقوى الجوارح. اللي يعملها يعني كده تقوى قلب. تقوى ايه؟ تقوى قلب مش تقوى قلب. ولذلك احنا قلنا ان الله لا يريد ان هو يخضع قوالبنا ده هو عايز يخضع قلوبنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باكع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق أنا عايز قلوب. وإن كنت ده نقدر أرغمهم على أنهم يعملوا أي حاجة. إنما إن أنت تستطيع أن ترغم لعدوك اللي أضعف منك على أن يفعل يسجد لك يلعنه يضرب أخوه ألم تقول له تف في وش أبوك مش بيحصل كده؟ انما اتستطيع ان تجعل من قلبه احتراما لك؟ ما تستطيعش. اذا انت تقدر تجبر القالب انما القلب ما تقدرش بايه؟ وربنا عايز ايه؟ عايز قلوب لا قوالب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وما دام من شعائر الله ولها من تقوى القلوب يعملوها وحتبقى لها منافع. عرفتها الان اولا او لم تعرفها؟ لكم فيها منافع. انت تعرف منها بعضها انما بعضها متداري ايه؟ متداري. ولو قيمه الجزاء على ما تعرفوش قيمه الجزاء على لان قيمه الجزاء بتيجي حسب انفاس الاخلاص في العمل. حسب انفاس الايه؟ الاخلاص في الايه؟ في العمل. لكم فيها منافع الى اجل مسمى. وبعدين قوله ثم محلها الى البيت العتيق يبقى يدل على ان دي شعيرة الذبح. شعيرة الذبح. لكم فيها منافع. ما هو صحيح بناخذ الصوف بتاعها نعمله ايه؟ كساء ونعمله غطاء ونعمله فسطاط يعني خيمة. وبناخذ الالبان بتاعتها كل ده بناخدها منها ولا لا؟ لكم. وبنركبها دي كلها منافع الى اجل مسمى لحد ما تقول دي للحرم امتنع كل شيء بقى. نعم. لكم فيها منافع الى اجل ايه؟ مسمى. الاجل المسمى ده هو ايه؟ ساعة ما تقول دي هذه الحاجة ما تعملش حاجة. ولذلك ولا غيرك تستعملها. ولذلك يعملوا لها علامة، يجيبوا حاجة يعلقوها فيها علشان اي انتهت كل واحد يقول ده دي مهداة الى الحرم، ما حدش يجي ناحيتها، مهداة الى الحرم ما حدش يجي ناحيتها خلاص. لكم فيها منافع الى اجل مسمى، ثم محلها بعد الاجل المسمى يبقى محلها ايه؟ البيت الايه العتيق، تديني حنا محلها البيت العتيق دي بقى. طبعا العلماء لما اختلفوا قالوا هو الذبح يبقى في منى ولا الذبح يبقى في مكه ومش عارف ايه كل ده، البيت العتيق اللي هو الحرم يبقى محلها الايه الحرم، البيت العتيق يبقى مش ضروري ايه منى، الا انهم كانوا يستخزنون ان تبقى فيه دماء ويجع عظم ومش عارف وفرد، لانه لما يذبح دي بقى هيعمل الفرت بتاعها والحاجات اللي بتنزل من الذبيحه دي عشان تخلص اللحم منه، فقال لك بلاش دي نعمل لها حته هناك بعيده شويه علشان يفضل البيت ايه. فلما كان هذا ظنوا ان كل حاجه تبقى ايه لازم تبقى في منى، يقول له لا ده هي ايه ايه صح ايه، قال ثم محلها الى البيت الايه العتيق، وبعدين هناك هديا بالغه الايه بالغ الكعبه، ولذلك النبي قال مكه كلها ايه منحر. لكم فيها منافع الى اجل مسمى، هو الى اجل مسمى منافع ياخد دنيويه، انما ان كان منافع ثانيه ده كتير هتاخدها انت بعدين في الاخره. ثم محلها الى البيت العتيق، دي هتبدا المنافع الايه اللي هي تبقى في الايه في الاخره. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المنسك هو العبادة، إن صلاتي إيه؟ ونسكي، يعني عبادتي لمين؟ لله. لكل أمة جعلنا منسك، يعني مش ضروري الشعائر والمناسك العبادات تتفق معهم، بل كل أمة من الأمم لها ما يناسب ظرفها الزمني وظرفها إيه البيئي، ولذلك الرسل ما بتجيش عشان تغير القواعد. القواعد الأساسية متشرعة عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو ما وصينا، دي في الإيه في الأصول العقدية، لكن اعمل دي الشيء دي عشان مصلحة المجتمع، يشوف المجتمع ينفع فيه إيه، ينفع دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله كل حاجة، ولذلك إيه لما تيجي حتى تذبح تقول ايه بسم الله بسم الله، يعني اصل ده في اعتداء على حياه، بتزهق حياه، قال انا ما بزهقهاش من عندي، فربنا اللي ايه ايه اللي امرني خلاص كده، ولذلك بقول الله اكبر اكبر من العواطف، بس واحد يقول لك يا اخي انا عارف الناس بياكلوا اللحمه دي ازاي، يذبحوا الفراخ ويذبحوا، قال يعني الواد ايه رحيم اكثر من اللي خلقك. يقول لك ايه، قال لا مش عارف ايه، طب انا باكلها بمين؟ بسم الله، بدون اذن ما قاليش ما تاكلوش ما تجيش ناحيته. هل انا بكرم القطه على الارنب؟ ابدا، ده لان الارنب ربنا احل لي، القطه ربنا ما احلهاش لي مثلا. الله، الكلب الصغير اذبحه والكلب بشوفه، يبقى انا ما بحترمش الكلب عن المعده، لا ده انا بحترم مين؟ امر الله، يكون دي مذكوره، انتهت المساله. ولكل أمة جعلنا منسكا أي متعبدا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما رزقهم إن بقى الرزق إيجاد فتملك خلاص، أنس به فتزلله وتسخره، ينقاد لك في نفعه وينقاد لابنك الصغير وينقاد لكل حاجة، دي لازم إيه تذكرها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله، طب إلهكم إله واحد ليه؟ الذي يعني جاب مناسك لأمة وما جابهاش للتانيين هو إله واحد بس بيعمل الإيه الصالح، ليه؟ أم قال لك لأن التشريعات السماوية علاج لآفات اجتماعية، الأصل الأصل هو إيه؟ إيمان بإله واحد فاعل مختار يبلغ عنه رسول بمعجزة تبين صدقه على الإيه؟ في التبليغ عن الله، أدي الأصل كله، وبعد ذلك بقى نجيب أصول شهادة الزور في كل حتة، مثلا في كل حتة الزور كل حاجة في أصول، وبعدين في أشياء دي تتفعل إنها تنفع ما تنفعش هناك وتنفع هنا، فدي هي اللي بتختلف، وافهمهم إن إله واحد، مش يكمل يغير حكم هنا تقول لا ده الإله الثاني جاب دي، لا هو الإله إيه؟ إله واحد، وأنتم بالنسبة له الناس من أول آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم سواء. إذن أنا بختار الأمر الصالح لهم، زي أنت ما تختار الأمر الصالح لأولادك، ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا وده ياكل دي وده ما ياكلش دي، بتعملها ليه؟ للصالح. تقول لا مثلا اطبخي مثلا كذا بس ما تاكليش الواد ده، اعمل له شويه مسلوق، ما تاكليش الواد ده مش عارف ايه، ما تعمليش له. الله، انت بتغير حكم الواحد في كل ايه؟ مع كل من تحب، ما بيجيش حكم ايه؟ ما بيجيش حكم واحد. وده ليه؟ لانك انت راعي للكل وبتعمل مصلحه لمين؟ للكل، بس تراعي المصلحه لكل ايه؟ لكل واحد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. يعني اختلاف التشريعات في شيء جزئي أو في تفصيلات جزئية ما يعنيش إن في آلهة متعددة، بل هو الإله الواحد، ولكنه يعطي كل واحد على إيه؟ على قدر حاجته، عشان المجتمع يبقى إيه؟ يبقى متوازن. الطبيب مثلا، في مثلا لما يجي طب عام كده كل عندهم كم دواء كده، مزيج الحديد والزرنيف ده عشان اللي عنده ضعف، المزيج مش عارف بتاع الصودا دي عشان اللي عنده المعدة، اللي مش عارف ايه علشان بس كده كم دواء يجي بقى يدي ده ده ده ده ده ده ده ده ده. لكن الطبيب الدقيق يقول لك لا، يشوف كل جسم الاول يحلل ودي تنفع ولا ما تنفعوش، قد تنفع علينا لما تضر الشيء الفلان. يبقى كل واحده لها ايه؟ كل واحدة لها تقدير ولها ايه؟ ولها ميزان. فإلهكم إله واحد، وما دام إله واحد ما فيش حد عنده لا له ابن ولا عيال، فله أسلموا، فله أسلموا. وبشر المحسنين، ايه؟ وبشر المخبتين. الله، له أسلموا، نسلم كل أمورنا ايه؟ له. امر تيجي امر اهلا وسهلا، ما امرش يبقى مباح، اعمل على كيفك. لكن فيه اشياء يامر بها ويترك للترقي الاحساني والايمان مجال. اهي مخبت دي، معنى المخبت يعني المخبت له معنى عام، وهو ان يكون خاشعا متواضعا مطمئنا كده، ما هوش فعالي ولا اي حاجه، ده المعنى العام. لكن بالدقه، المخبت هو الذي إذا ظلم لا ينتصر لنفسه، إذا ظلم لا ينتصر لنفسه. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر إن ذلك، ولمن صبر وغفر إن ذلك، دي هنا لا من عزم الأمور، إنما ديكها من منها فاش اللام، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور. دي فيها اللام التاكيديه، ودي ما فيهاش الايه؟ اللام التاكيديه. لان لقمان لما بيوصي الولد انه اصبر على ما اصابك، المصائب قسمين، مصيبه تصيب الانسان وله غريم قدامه هو اللي عملها، ومصيبه تصيب الانسان ولهوش غريم. طب اذا مرض الانسان من غريمه؟ ما فيش حد. اذا هلك ماله من غريمه؟ وإلى لقاء الآخرة إن شاء الله.